الرقم 16 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة النحل. باب في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، الآية 88. ما ذلك العذاب الذي يزاد لهم؟ الحديث 26، أخرج ابن مردويه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. همش البيان اللغوي عذاب، عذبه تعذيب وعذاب، عاقبه ونكل به، ولم يستعمل عذب غير مزيد، وكذلك ورد في القرآن بقوله أخذناهم بالعذاب. انتهى الهامش. أم القرآن السبع هي المثاني والقرآن العظيم. هامش المثاني هي القرآن لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل، أو لاقترانه آية الرحمة فيه بآية العذاب، أو لما ثني وتجدد حالا فحال من فوائده، أو أن المثاني جمع مثنى أو مثنية مأخوذة من الثناء، والقرآن يشتمل على ما هو ثناء على الله. وقيل المراد بالسبع من المثاني هي سورة الفاتحة، أي سبع آيات من القرآن والقرآن العظيم، فكأن العطف عليها تعميم بعد تخصيص. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، الآيات 90 و91 سورة النحل. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت قول الله كما أنزلنا على المقتسمين؟ قال اليهود والنصارى. قال الذين جعلوا القرآن عظيم، ما عظيم؟ قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض. هامش البيان اللغوي قاسما على المقتسمين، أي الذين يقسمون القرآن على حسب أهوائهم، وهذا من سورة الحجر لا من سورة النحل. قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا عنادا وعداوة بعض القرآن حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما. وقيل إن المعنى الذين اقتسموا شعار مكة ليصدوا عن سبيل الله من يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك. وعظيم في الآية السابقة جمع عظة وأصلها عظها، واستفقروا الجمع بين الهائين فقالوا عظة بحذف الهاء كما تحذف من الشفه، والمراد بها هنا الكذب أو السحر أو الكهانة، أي جعلوا القرآن من هذه الأشياء. والعظة القطع والفرقة أصلها عضوة فنقصت الواو وجمعها عضون، وجعلوا القرآن عضين أي قطع، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه أو فرقوا القول فيه. انتهى الهامش. الرقم 17 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الإسراء. باب في قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، الآية 18. ما ذلك السواد الذي في القمر؟ الحديث 127. أخرج البيهقي في الدلائل عن سعيد المقبري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر فقال كان شمسين، فقال الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، السواد الذي رأيت هو المحو. همش البيان اللغوي ما حاوى، آية الليل هي الليل نفسه، ومحوه إزالته بإشراق الشمس أو خلقه مظلما كاللوح الممحو. وقد تفسر آية الليل بالقمر، ومحوه أن ينقص شيئا فشيئا حتى يصير إلى المحاق في أواخر الشهر بعد أن يكتمل بدرا، وهذا في الإحساس والرؤية، وإلا فما يلافي الشمس منه مضيء أبدا. أو محوه أنه مظلم في نفسه وإنما يكسب نوره من الشمس. انتهى الهمس. باب في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، الآية 70. فيما يتجلى هذا التكريم؟ الحديث 28 أخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كرمنا بني آدم، فقال: الكرامة الأكل بالأصابع. هامش البيان اللغوي: كرامة، كرمه شرفه وأحسن معاملته، ويقال كرم فلانا على غيره، فضله في التكريم والتشريف فصار مكرما وهي مكرمة. انتهى. باب في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الآية 71 الإسراء. بما فسرت هذه الآية؟ الحديث 29 أخرج ابن مردويه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى كل قوم بإمام لهم وكتاب ربهم. هامش البيان اللغوي: آمام، يقال أممت القوم كنصرا، وبالقوم أمهم أما وإماما وإمامة، تقدمتهم وكنت لهم إماما. والإمام للمذكر والمؤنث، ما يقتدى بقوله أو فعله سواء كان محقا أو مبطلا، وسمي الكتاب إماما من هذا المعنى. والآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإسراء 71، أي بمن كانوا يأتمون بهم أو بأنبيائهم. فيقال: هاتوا متبعي محمد ومتبعي إبراهيم إلى آخره، أو بكتابهم الذي أنزل عليهم، فيقال: يا أهل القرآن ويا أهل الإنجيل إلى آخره، أو بكتابهم الذي فيه أفعالهم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الآية 78. ما المراد بدلوك الشمس؟ الحديث 30 أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال: لزوال الشمس. الحديث 31 وأخرج البزار وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلوك الشمس زوالها. هامش البيان اللغوي: دا لا كا. اختلف المفسرون في تفسير دلوك الشمس، فقيل ميلها عن كبد السماء ووقت الزوال، وقت الزوال، وقيل إنه غروبها. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، الآية 78. من يشهد قرآن الفجر؟ الحديث 32 أخرج الترمذي وصححه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هامش البيان اللغوي: شا ها دا. مشهود اسم مفعول من معنى خبر، أي تشهده الملائكة، ويقال: شهد الشيء يشهده شهادة حضره أو علم به. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الآية 79. ما المراد بالمقام المحمود؟ الحديث 33 أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، وفي لفظ هي الشفاعة، وله طرق كثيرة مطولة ومختصرة في الصحاح وغيرها. هامش البيان اللغوي: قا وما، مقام، ألف المقام مكان القيام، باء المقام الإقامة نفسها، جيم المقام الإقامة أي الموطن، دال يطلق المقام على المجلس نادرا، هاء يطلق المقام مجازا على المكانة أو المنزلة الأدبية، والمقام المحمود المنزلة الرفيعة. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ الحديث 34 أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. همش البيان اللغوي حشر. الحشر جمع الناس أو غيرهم. حشرهم يحشرهم ويحشرهم حشرا. والطائفة التي تجمع محشورة، والذي يجمعهم حاشر وهم حاشرون. وحشر الشيء أهلكه، وقد يتضمن الحشر معنى الرجوع. انتهى الهامش. الرقم 18 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الكهف. باب في قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الكهف 29. بماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرادق النار؟ 35. أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسرادق النار 4 جدر كثافة كل جدار مسافة 40 سنة. هامش البيان اللغوي عداد وسرادق. أعد الشيء واعتده، هيأه وأحضره. والسرادق الخيمة، وكل ما أحاط بالشيء أو ما يمد فوق صحن البيت. أحاط بهم سرادقها، الكهف 29، أي أحاط بهم عذابها كأنه سرادق ضرب عليهم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الكهف 29. ما المراد بالمهل؟ 36. وأخرج عنه أيضا، عزيز المستمع يشير إلى الإمام أحمد والترمذي، وأخرج عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بماء كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. همس البيان اللغوي ما ها لا وغا وفا. سبق بيانه في الحديث 12 بعد 100، فليرجع إليه. من الحسي الغواث بالفتح صوت الصائح وغوثاه، وقيل لم يأتي في الأصوات شيء بالفتح غيره، وإنما يأتي بالضم كالبكاء وبالكسر كالصياح والنداء. والغواث بالضم الصوت نفسه، وغوث واستغاث صاح طلبا للغوث، أو الغياث بقلب الواو ياء لكسر ما قبلها والأول أعلى. وغاثه غيره يغيثه كضرب، وهو قليل ولم يقل غاثه يغوثه بالواو. وأغاثه إغاثة، ويوضع اسم المصدر أي غوث مكان المصدر، فتقول أغاثه غوثا. وورد ما يرجح أنه من الواوي مع احتمال اليائية حسب السياق، وهو في استغاث من الإغاثة أرجح، وفي يغاث قد يكون الوائي من الغيث أرجح، والحكم للسياق. وفي الآية هنا يغاث مع يستغيث، فيرجح أنه طلب الغوث. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الكهف 46. ما الباقيات الصالحات؟ الحديث 37. أخرج أحمد عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباقيات الصالحات التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 38. وأخرج أحمد من حديث النعمان بن بشير مرفوعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. 39. وأخرج الطبراني مثله من حديث سعد بن جنادة. 40. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. همش البيان اللغوي بقايا. بقي الشيء يبقى بقاء ضد ثانية، فهو باق وهم باقون، وهي باقية وهن باقيات. وقد توضع الباقية موضع المصدر فتكون بمعنى البقاء. والصلاح ضد الفساد ويخصان بالأفعال، والفعل منه صلاح كفتح ونصر، والمصدر الصلاح والصلوح، والوصف منه صالح وصليح. انتهى الهمز. باب في قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. الكهف 53. كيف حال المجرمين عند رؤية النار؟ الحديث 41. وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب الكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. هامش البيان اللغوي: جرم، جرم يجرم جرم كسب، ولا يكاد يستعمل إلا في الاكتساب المكروه، وأجرم إجراما فهو مجرم أذنب. والمجرم والمجرمون في استعمال القرآن الذين أجرموا بالكفر والعناد. وقاعا، واقعه مواقعة ووقاعا، خالطه ولابسه كأنما وقع فيه، وواقع الأمور أتاها، والوصف مواقع. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. الكهف 82. بما فسر الكنز؟ 42. أخرج البزار بسند ضعيف عن أبي ذر رفعه قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت، عجبت لمن أيقن بالقدر لما يغضب، وعجبت لمن ذكر النار كيف يضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هامش البيان اللغوي: كنزا، كنزا المال يكنزه كنزا جمعه وادخره، فلم ينفق منه ما يطلب منه إنفاقه، والكنز ما يجمع ويدخر من مال أو نحوه مما يتنافس في جمعه وادخاره، وجمعه كنوز. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الكهف 67. ما الفردوس؟ الحديث 43. أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. هامش البيان اللغوي: فردس، الفردوس الوادي الخصيب أو الروضة أو حديقة الجنة أو الموضع الذي فيه الكرم. والفردوس معربة غير عربية الأصل، وقد صاغوا منها الفردسة أي السعة، والمفردس المعرش من الكروم، وفي شعر حسان: جنان من الفردوس. وقد ورد الفردوس مضافة إلى الجنات وغير مضافة، والفردس مذكر، وإنما أن أنف في قوله تعالى: يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لأنه على بها الجنة. انتهى الهامش. الرقم 19. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة مريم. باب في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. مريم 24. أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السرية الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله لتشرب منه. هامش البيان اللغوي: سريا، السري السيد الشريف، يقال سارو يسرو، وسرى يسرو، وساري يسرى، أي شرف وساد. والسري أيضا الجدول أو النهر الصغير. وبكل هذا فسر سريا في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. مريم 24. انتهى. باب في قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. مريم 28. الحديث الرابع والأربعون والمئة. وأخرج مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نذران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ هامش البيان اللغوي أخوا، الأخ ومؤنثه أخت هو المشارك الآخر في الولادة من الأبوين أو من أحدهما، ويطلق على المشارك في الرضاع كما يطلق على كل مشارك في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو معاملة أو في مودة أو ما شابه ذلك. وجمع الأخ إخوان وإخوة، وجمع الأخت أخوات. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. مريم 39. بما فسرت هذه الآية؟ الحديث 45. وأخرج أحمد والشيخان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرفون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار بيده وقال: أهل الدنيا في غفلة. هامش البيان اللغوي: يوم الحسرة هو يوم شدة الندم، وهو يوم القيامة إذ يرون نتائج أعمالهم، والحسرة أشد الندم. حشر يحسر حسرا وحسرة، وجمع حسرة حسرات. انتهى. باب في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. مريم 59. ما الغي في هذه الآية؟ وما الآثام في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما؟ الفرقان 68. الحديث 46. وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غي وأثام بئران في أسفل جهنم يسير فيهما صديد أهل النار. همش البيان اللغوي: خلف خلش فلان فلانا يخلفه جاء بعده، والخلف بسكون اللام الولد الصالح، أما الخلف بفتح اللام فالصالح. أثم أثم يأثم من باب علم إثما وأثما وأثاما ومأثما، فعلى ما نهي عنه فهو آثم وآثيم، والإثم والأثام ما نهي عنه، وقد يطلق على الجزاء المترتب على فعل ما نهي عنه. ويلقى أثام الفرقان 68 أي عقاب، وسمي العذاب أثام لأنه مترتب عليه. غوي غوي الصبي فسد جوفه، ويجيء المعنوي بمعنى فساد العيش أو فساد الاعتقاد أو الضلال أو الخيبة، والمصدر من غوي الغي، والمراد منه في الآية العذاب الذي سببه الغي وهو نتيجة له، كما في غير هذا الموضع: يلقى أثام جزاء الأثام. انتهى الهامش. قال ابن كثير: حديث منكر، يشير إلى حديث غي وأثام بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار. باب في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. مريم 71. هل يرد المؤمنون النار؟ الحديث 47. أخرج أحمد بن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال البعض: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. هامش البيان اللغوي. وراد، ورد الموضع ونحوه يرده ورود، بلغه وصل إليه، دخله أو لم يدخل. والوصف للفاعل وارد وللمفعول مورود. وقيل في الآية إن جميع الناس يدخلون النار يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم، غير أنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل إن ذلك مرورهم على الصراط الممدود على متن جهنم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. مريم 96. ما هذا الود الذي سيجعله الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ 48%. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله سيجعل لهم الرحمن ودا. هامش البيان اللغوي. ودادا، وده يوده ودا وودا ومودة، يجيء لما يأتي. واحد، فيقال ود فلانا أحبه وهويه. ووصف الفاعل واد، وصف المبالغة منه ودود، والودود من أسمائه تعالى الحسنى، ويراد به أنه يضاعف الإحسان والإنعام لأوليائه ويغمرهم برضاه. وفي الآية سيجعل لهم الرحمن ودا، مريم 96، ودا محبة في القلوب، وذلك بشارة بسعة الإسلام وبسط سلطانه ومحق المنافقين الذين يضمرون البغض للمؤمنين، أو أن ذلك يكون يوم القيامة إذ يتآلف المؤمنون منزوعا ما في صدورهم من غل. انتهى الهامش. الرقم 20، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة طه. باب في قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى. طه 69. لا أمان لساحر. الحديث 49%. أخرج ابن أبي حاتم والترمذي عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم الساحر فقتلوه. ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا يؤمن حيث وجد. همش البيان اللغوي. فلح من الحسي الفلح الشق، فلح كفتح، والفلاح الزراع، والأفلح مشقوق الشفه السفلى، وبما فيه من قوة ونفاذ جعل منه الفلاح والفلاح وهو الظفر. وأفلح ظفر بمطلوبه فهو مفلح، والظفر في القرآن دنيوي وأخروي. وقد ورد من المادة الماضي والمضارع والوصف. سحر، السحر قول أو فعل يترتب عليه أمر خارق للعادة ويعتمد على وسائل من الرقى والعزائم وما أشبهها. وقوله ولا يفلح الساحر طه 69، أي المزاول للسحر. أتى يا، أتى يأتي إتيانا جاء، وأتى الأمر والذنب فعله، وأصل الإتيان المجيء بسهولة. انتهى. من فضلك تابع بقية المادة.